الشبهة الرابعة والخمسون. رواية عن الإمام أحمد في خلع الخليفة المبتدع. رواية عن الإمام أحمد رحمه الله في خلع الخليفة المبتدع. قال الخارجي: قال الدكتور عبد الله الدميجي في كتابه الإمامة العظمى: بل قد صرح بالخلع للمبتدع عند الاستطاعة، فذكر ابن أبي يعلى في ذيل كتابه طبقات الحنابلة كتابا ذكر فيه بسند متصل اعتقاد الإمام أحمد، قال فيه: وكان يقول: من دعا منهم إلى بدعة فلا تجيبوه ولا كرامة، وإن قدرتم على خلعه فافعلوا. فهذا تصريح منه رحمه الله بأن صاحب البدعة إن قدر على خلعه فللمسلمين ذلك. ويتابع يقول في نفس الكتاب هذا: وهذا لا شك معارض للروايات السابق ذكرها، ويصعب الجمع بينهما إلا إذا قلنا إن الفسق والجور والبدعة مختلفة، فمنها ما لا يجوز معه الخروج وتحمل عليه تلك الروايات القائلة بالمنع، ومنها ما هو أعظم فيجوز الخروج بشرط الاستطاعة وتحمل عليه هذه الروايات، أو أنه منع من الخروج لأنه يشك في نوايا الخارجين، أمل التخبط يعني في تخريج الكلام هذا، أو يعلم ضعفهم وأنهم سيحدثون فتنا وملاعب بين المسلمين، وأجاز لمن سوى ذلك والله أعلم. أما مذهب الحنابلة فهو عدم جواز الخروج على الإمام الجائر، وخالف في ذلك ابن رزين وابن عقيل وابن الجوزي، فهم يرون الخروج. هذا كلام الدميجي برمته. قال السني على هذا الكلام ملاحظات: الأولى، نقل هذا الدكتور الدميجي وأحال فيه لدي طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى بجزء وصفحة، وهو من العجائب، لأن ابن أبي يعلى لم يذكر ذلك وليس له ذيل على طبقاته. ابن أبي يعلى لم يذكر ذلك ولا عنده ذيل على طبقاته، بل له الطبقات فقط، ولا أعلم أحدا ممن ترجم له ذكر له ذيل من تأليفه. أما الذيل المدعى على الطبقات فذيلان، أحدهما حقيقي وهو لابن رجب وهو مطبوع وليس فيه هذا الذي نقله الدكتور، لأن طبقات حنابلة ابن أبي يعلى مطبوع في مجلدين، وذيل ابن رجب مطبوع في مجلدين على حدة، والآخر غير حقيقي، ذيل آخر غير حقيقي وهو مطبوع في آخر طبقات ابن أبي يعلى بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله. انتبهوا المسألة فيها نوع من الدقة. وهذا الذي نقله الدكتور موجود فيه، لكنه ليس له، ليس لابن أبي يعلى، بل هو من زيادات المحقق على كتاب الطبقات، وليس مقصوده التذييل لأنه لم ينص على ذلك ولا هو على معنى الطبقات والتراجم، يعني كتاب طبقات الحنابلة كله في تراجم الحنابلة، ولكنه ضم إلى كتاب أبي يعلى في رجال المذهب الحنبلي بجامع أنها أقوال في العقيدة منسوبة للإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، بل ذكر أنه وجد هذه العقيدة مستقلة في الكواكب الدراري، وهو عبارة عن الكواكب الدراري عن مجموع يضم كتبا كثيرة مختلفة الفنون جمعها ابن عروة الحنبلي. ولذلك قال، فإن الدكتور عبد الرحمن العثيمين حفظه الله حذفها من طبعته الجديدة لكتاب الطبقات لابن أبي يعلى، وهو صاحب عناية بالمخطوطات، وقد ذكر أنه اعتمد على نسخ خطية كثيرة، قال متحدثا عن عمل الشيخ محمد الفقي: وألحق في آخر هذه الطبعة بعض الرسائل الخارجة عن موضوع الكتاب، حذفناها من طبعتنا لأنه لا علاقة لها بالكتاب ولا بصاحب الكتاب. انتهى كلامه. إذن فهذه الزيادات، هذا الشيء الزائد ليس من طبقات حنابلة في الأصل. ثانيا، قال الدكتور دميجي ذكر فيه بسند متصل اعتقاد الإمام أحمد. أقول: أين هو السند المتصل؟ فإن الراوي المباشر لهذا الاعتقاد عن الإمام هو عبد الواحد ابن عبد العزيز أبو الفضل التميمي المتوفى سنة 410 للهجرة. هذا أول في الرواة، كما في ترجمته في الطبقات نفسها، وكانت وفاة الإمام أحمد سنة 241، فأن لهذا الإسناد اتصال بين وفاتيهما 169، بين وفاة إمام أحمد ووفاة هذا التميمي 169 سنة، كيف يلقاه ويتصل به ويروي عنه؟ ثالثا، ألحق بطبعة الشيخ الفقي رحمه الله عقيدتان تناقض كل منهما الأخرى فيما نحن فيه، فقارن بين الكلام المنسوب للإمام أحمد في هذه الشبهة التي تلونها عليكم وبين العقيدة الثانية الملحقة، وفيها في الجزء الثاني 273 طبعة الفقي، الجزء الثاني 273 فيها هذا الكلام: وكان يأمر بطاعة الأئمة وأولي الأمر، وإن جاروا ما أقاموا الصلاة ودعوا إلى الحق، ويروي الحديث: اسمعوا لهم وأطيعوا، وإن أرابوا الدم وأخذوا المال. وكان يقول: من مات ورقبته عالية من اعتقاد الإمامة فميتة جاهلية، فميتته جاهلية. فهذا يخالف ذاك المنقول، مع أنه عن إمام واحد، تأملوا، إمام واحد يقول خرج ونفس الإمام يقول لا تخرج، يحرم ويمنع في نفس الكتاب هكذا. ولم ينقل الدكتور دميجي مع الأسف، وإن كان لا يرد عليه، ثم لما اضطر للاعتراف بالقول الآخر الإمام ذهب يحاول ذاك الجمع الذي نقلته أنت عنه، وهو لا يمت إلى الفقه بسنة، بعد أن أوهم الاختلاف في ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله. رابعا، الرواة التميميون لهذه العقيدة المنسوبة للإمام أحمد متكلم في ضبطه للمذهب، يعني فضلا عن الانقطاع، كما في مجموع الفتاوى لابن تيمية في المجلد الرابع صفحة 166، مجموع الفتاوى المجلد الرابع صفحة 166، حيث ذكر أن أخذ بعض الحنابلة بروايات هؤلاء كان من أسباب وقوعهم في بعض المخالفات العقدية للحنابلة، ومنهم ابن الجوزي رحمه الله، فقال عنه: بل هو يحتج في مخالفته لهؤلاء بكلام كثير من الحنابلة من الحنبلية، كما يذكره من كلام التميميين، مثل رزق الله التميمي، وأبي الوفاء ابن عقيل، ورزق الله كان يميل إلى طريقة سلفه كجده أبي الحسن التميمي وعمه أبي الفضل التميمي والشريف أبي علي ابن أبي موسى هو صاحب أبي الحسن التميمي. وقد ذكر عنه أنه قال: لقد خرى القاضي أبو يعلى على الحنابلة خرية لا يغسلها الماء. أتى بهذا اللخبطة هذه في المذهب، وكان انتهى كلامه. في عنده واحد هو التميمي، الكل يعبر الله عليه. نعم، في عنده واحد تميمي. عجيب. الكل ينظر إليه. لا لا. نحن نبشره بين الدجال. أشد الناس على الدجال التميميون، بنو تميم. هاي ربنا عليه. فنبشره. هاي معلوم خويس راه واحد بوحدة. عليه بالجمع. وكان في هؤلاء التميميين شيء من الميل إلى الأشاعرة، وبقيت فيهم بعض رواسب المتكلمين. قال ابن تيمية بعد كلامه السابق بقليل: وكان من أعظم المائلين إليهم التميميون أبو الحسن التميمي وابنه ونحوهم. وكان بين أبي الحسن التميمي وبين القاضي أبي بكر ابن الباقلاني من المودة والصحبة ما هو معروف مشهور، ولهذا اعتمد الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه الذي صنفه في مناقب الإمام أحمد لما ذكر اعتقاده، اعتمد على ما نقله من كلام أبي الفضل عبد الواحد بن أبي الحسن التميمي، وله في هذا الباب مصنف ذكر فيه من اعتقاد أحمد ما فهمه ولم يذكر فيه ألفاظه، وإنما ذكر جمل الاعتقاد بلفظ نفسه، وجعل يقول: وكان أبو عبد الله، يقصد الإمام أحمد، وهو بمنزلة من يصنف كتابا في الفقه على رأي بعض الأئمة ويذكر مذهبه بحسب ما فهمه ورآه، وإن كان غيره بمذهب ذلك الإمام أعلم منه بألفاظه وأفهم لمقاصده. قال: ولهذا قد تختلف الرواية في النقل عن الأئمة، فيجوز أن يكون قد قال خبرين متناقضين وأمرين متناقضين ولم يشعر بالتناقض، وهذا الذي حصل، ده كلامه. إلى أن قال رحمه الله مبينا تناقض هؤلاء مخالفة العقيدة أهل السنة من المنتسبين إليهم، قال الوجه الثاني أن أبا الفرج نفسه يقصد الجوزي رحمه الله متناقض في هذا الباب، لم يثبت على قدم النفي ولا على قدم الإثبات، بل له من الكلام في الإثبات نظما ونثرا ما أثبت به كثير من الصفات التي أنكرها في هذا المصنف، فهو في هذا الباب مثل كثير من الخائضين في هذا الباب من أنواع الناس يثبتون تارة وينفون أخرى في مواضع كثيرة من الصفات، كما هو حال بن وفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي. يعني هذا كان مشكلة بعض الحنابلة الذين اشتهر عنهم أنهم خالفوا الحنابلة كابن الجوزي وابن عقيل ابن وفاء بن عقيل وغير ذلك. بعض الحنابلة مشهور عنهم اعتزاؤهم بحق إلى مذهب سلف العقيدة. بعض المتأخرين الحنابلة لما دخلوا في هذا التناقض والخلل الذي رواه التميميون وقعوا في ذلك الخلل، فدخلوا في شيء من التعطيل الذي عليهم يتكلمون. وبهذا الشرح لشيخ الإسلام رحمه الله نكون على بينة من أن ما وقع من ابن الجوزي وابن عقيل وغيرهم الحنابلة في الموضوع ليس رأي آخر للحنابلة، وإنما هو فهم قاصر للمذهب نفسه ومخالفة صريحة للنصوص، مع الانتباه دائما إلى كون هؤلاء متأخرين عن زمن السلف زمن الإجماع. رابعا، الوجه الرابع، لماذا حرص الدكتور الدمينجي على إبراز ماذا رابعا؟ رابعا، لماذا حرص الدكتور الدمينجي على إبراز هذا الكلام المنسوب إلى أحمد؟ لماذا حرص الدكتور الدمينجي على إبراز هذا الكلام المنسوب إلى أحمد وهو قد اطلع على فتاوى الإمام والروايات المحفورة عنه التي تخالف نقله هذا، وهي كثيرة صحيحة الأسانيد وقد اعترف بها وسبق نقل عدد منها في بحث هذا، لا سيما مما كتبه الإمام نفسه كما في رسالة أصول السنة، أو ممن اعتنى بجمع رواياته كالخلال في كتابه السنة، وذكرت لها أرقاما في هذا الكتاب. إذا نسير الآن سادسا، سبق نقل كلام أحمد رحمه الله المروي عنه بالسند الصحيح في تبديع القائل بالخروج على السلطان الجائر وتسميته خارجيا، فكيف يكون هو نفسه قائلا بالخروج؟ فانظر كتابه أصول السنة صفحة 46، أو كتاب شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة للذكائي الجلد الأول 181، لأن حكى عقيدة الإمام أحمد في نفسه هذه أصول السنة الذي قال ومن خرج على الإمام الظالم فهو ضار مبتدع على غير السنة إلى آخره. سابعا، سبق نقل أن الإمام أحمد منع من الخروج على المأمون وغيره من العباسيين الذين كانت بدعتهم مكفرة بالإجماع، وكان يرى أنهم مسلمون منعت الشبهة العالقة بأذهانهم من تكفيرهم، فكيف يأمر بالخروج على من بدعته غير مكفرة، بل أمر بمقاتلة من ابتغى الخروج عليهم كالحرمية كما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى، وكان لا يزال يخاطبهم بلقب الإمارة. الحرمية رجل يخرج على الأئمة العباسيين الذين سجنوا أحمد وعذبوه، مع ذلك أمر بمقاتلة هؤلاء الخارجين. ثامنا، كان بإمكان الدكتور أن يجمع جمعا سهلا متناسبا مع عقيدة إمام أحمد رحمه الله، وهو أن يقول على فرض صحة الأثر إن مقصود الإمام بخلع الخليفة المبتدع صاحب البدعة المكفرة، لو قال هذا خارج من العجب، يخرج على صاحب البدعة المكفرة، لأن الإمام أحمد يبدع من يخرج على الخليفة الواقع في بدعة غير مكفرة كما مر، لكن الحرص على التهويل من شأن الخروج باختراع خلاف للاتكاء عليه فيه سلوك طريقة أهل البدع التي يسميها بعض أهل العلم اعتقد ثم استدل، وجادة أهل السنة استدل ثم اعتقد. جادة أهل السنة استدل ثم اعتقد، يعني يمشي وراء الدليل، ما تعتقد رأيا ثم تبحث عن الأدلة وتتكلف أن تطوعها لرأيك. والله الهادي